الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قد ذكرت فيما مضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى الإسلام سرا 3 سنوات، وبينت الحكمة في ذلك، وذكرت أنه لما أمر بإعلان الدعوة فجهر بها ونادى في عشيرته الأقربين وفي قريش كلها وفي العرب، ناداهم جميعا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد كان قبل إعلان الدعوة تسربت أخبارها وعلم بها الكثير من الناس، وبدأت قريش قبل الإعلان تتتبع هذه الأخبار. فلما جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة بذلت قريش كل ما تستطيع لإطفاء نور الله، بذلت كل شيء، كل ما تقدر عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام صانه الله عز وجل وحفظه وعصمه من أن يلوه بسوء، يخرج ويمشي في طرق مكة وأحيانا في شعابها وحده ما عنده أحد، حتى فيما يؤثر وإن كان الخبر في بحث، ويمشي لحاله. لقى ركان المطلبي قريب ابن عمه، وكان يصارع كل الناس، ما يحد أبدا في مكة يغلب ركان هذا. فلما وكان من أشد أعداء رسول الله وابن عمه صلى الله عليه وسلم، ولما لقى رأى النبي لوحده فالنبي أقبل عليه قال: أتصارعني يا ركانة؟ فطار قلبه من الفرح، إنها فرصة ياب يقتل فيها محمد. قال: نعم أصارع. قال: وإن صرعتك؟ قال: تصرعني. فأقبل عليه، وعندما مسكه كأنه ورقة أو ذبابة رماه على الأرض. قال: لا تعجب، إن شئت دعوت لك هذه الشجرة تأتي. فدعا الشجرة فأقبلت عليه، وقد ذكرت لكم أكثر من مرة ما رواه مسلم في الصحيح من أخي عدي جابر بن عبد الله أنه لما ذهب مرة ليقضي حاجة عليه الصلاة والسلام فلم يجد شيء يستتر به في واد أفيح كما جاء في لفظ مسلم في لفظ حديث جابر بن عبد الله، فلي غير شجرتين، فقال لإحداه من قاد علي بإذن الله، فجاءت تطاوعه كالبعير المخشوش، يعني المأخوذ من زمامه من قياشيبه، كالبعير المخشوش الذي يلائم صاحبه. ثم دعا الأخرى وقال: قاد علي بإذن الله، وهذا في صحيح مسلم، فجاءت تطاوعه كالبعير المخشوش، فجمع ما بلأ ما بينهما وجمع وجلس في المنصف مما بينهما حتى قضى حاجته، فرجعت كل شجرة إلى محلها بعد أن استتر رسول الله. هذا في الصحيح صحيح. بس صان الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما قال له: بلغ ما أرسل ما أنزل إليك من ربك والله يعصمك من الناس، وعصمه الله. وقلت لك أبو بكر كان محببا كريما عند قريش في الجاهلية، فلم يكونوا يتعرضوا لأبي بكر بالأذى لمنزلته في الجاهلية قبل الإسلام، تجارة، ألفة، ثقافة، معرفة بتاريخ العرب، معرفة بأنسابها وعورات قبائلها وكرامات أهلها يعرف عليه رضي الله عنه، وأكثر أصحابها الطريق. وكان أيضا كما قلت كثير من الناس يتأخرون، حتى لو هم بإيذاء النبي يذكر أبا طالب أو يذكر خديج، ولأبي طالب منزلة في قلوب قريش وهو على دينهم، ولخديجة منزلة في قريش وإن كانت فارقة أصنامه وأوثانه. لكن طول ما موجودة 10 سنين وخديجة موجودة، صحيح اتفقت قريش بعد أن بلغ بها الشر ما بلغ أن تقاطع بني هاشم وبني المطلب وكل من دخل في حزب محمد يقاطعونه، لا يؤكلونهم ولا يشاربونهم ولا يتزوجون منهم ولا يزوجونهم ولا يتجرون معهم، وكتبوا صحيفة ظالمة وعلقوها بالكعبة، وانحازت بنو هاشم إلى الشيخ. وقلت لك أبو طالب معه يحدب عليه ويحفظه ويبذل يقدم كما طردت أمثلة كثيرة، يقدم بنيه فداء لمحمد عليه الصلاة والسلام. بدأت قريش هؤلاء الرجال اللي له قبيلة كبيرة ما يقدر عليها أحد، يعني عمر لما جاء يسلم يقول ولده الناس نصبوا على عور، لما أعلن الإسلام انصبوا عليه، يقول لقيت أمة كبيرة جدا مجتمعة على عمر، يقولوا صبأ. وقال شوفوا، يقول أبو عمر وهو الحال تو ذاك الوقت، والله لو كنا 300، يعني لو كان أصحاب محمد 300، والله إما أنتم ولا إحنا، فوالله ما نسكنكم في مكة، إني ما يقدر واحد منكم يعيش في مكة لو وصلنا 300. وإذا العاص بن وائل السهمي مقبل عليه بردو زركش وأقبل عليهم، قالوا إيش عندكم؟ قالوا هذا ابن الخطاب صبأ. قالوا إيش عليكم من ابن الخطاب وهو من أشد أعداء الإسلام وأهله، وش عليك ابن الخطاب؟ رجل يختار أن يسيه دينا، وش عليكم منه؟ يقول انفرطوا من حوله كأنه عليك ثوب ورميته بعيد. ولما هاجر المسلمون وقف لهم لحاله، طلع لحاله، والناس يخافون يتسلون لواد يهربون إلى المدينة لما جاءت الهجرة، وعمر وقف قال من أراد أن يتم ولده أو ترمل زوجته أو يأكل وكذا فليأتيني هنا. ما واحد منهم تحرك وخرج لحاله، ما عليه ما ما ما ما ما هو خايف من أحد، يعني كان جعله الله أعز الله الإسلام به بدعاء رسول الله عندما قال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، يعني عمر بن الخطاب أو عمرو بن شمعة بن جهل، واستجاب الله في الرجل الصالح الذي اختاره الله لأن يكون حبيب محمد ورفيق محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الراشد بأنه الملهم المحدث رضي الله عنه. وانصبت قريش على المالهم أهل مع بيت او ناس مستضعفين، مالهم اهل في مكه من من من من اللي جايين من من سمعوا بالنبي وجوا انكبوا عليه. وقلت لك بعد سنتين من اعلان الدعوه عندما صارت البعثه لها 5 سنوات اشتد الاذى بالمسلمين الضعفاء، فامر النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه المعذبين هاجروا الى هذه الارض، واشار الى الحبش وقال إن بها ملكا لا يظلم الناس بجواره. فخرج 11 رجل وثلاث نسوان، ويسر الله لهم عندما قريش تركوا ضرائب عشان ترجعهم، عندما خرجوا من مكة ودرت قريش بأن المهاجرين الحبشة خرجوا، طلعوا في إثنين يريدون أن يردوهم على أعقابهم، ما وصلوا إلا ما بعد ما وصلوا الشعيبة اللي موجودة الآن اللي على ساحل البحر. ألحن عندما وصلوا الشعيبة من تيسير العزيز الكريم الحميد المجيد لهم، وإذا سفينة وقفوا على الشاطئ وتركبهم إلى الحبشة بنصف دينار، الـ11 وثلاثة 14 نفس، ثلاث نسوان و11 رجل، ويركبوهم ولا تلحقهم قريش يروحوا للحبشة. وبعد ما قعدوا أشهر ما كملت السنة قلت لكم جاءت الأخبار بأن محمد تصالح مع قريش، كذبة طارت وشرقت وغربت. كيف صالحهم؟ هم قريش عندما سكدوا يستيئسون قالوا يا محمد تعال خلينا نتفق معك، لنا شوية وإحنا لنا شوية من عندك شوية من عندي، خلينا نمسك العصا من الوسط، نعبد إلهنا آلهتنا وإنت معنا يوم ونعبد إله كلنا يوم. وربنا يقول نو والقلم وما يسترون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير من، وإن لك على خلق عظيم، فستبصر ويبصر بأيكم مفتون. يقول ودوا لو تدهن كما يدهنون، يعني ودوا أنك تلين لهم مثل ما يتلين لك، إنما هو ما يلين له، لا يخشى في الله لو متلين. إنما جات المسألة بعد أشهر من خروج المسلمين إلى الحبشة، وجاءت أول سورة أعلن بها رسول كما جاء في البخاري، وهي سورة النجم. بس ما كانت النجم نزلت كلها، لأن القرآن أكثر ما نزل على طول سورة، ما نزلت سورة بتمامها إلا الأنعام. ومثل قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، هذه اللي كانت تنزل السورة بكمالها. قد تنزل السورة بعد 20 سنة أو 18 سنة أو حلها تنزل البقية. يعني قلت لك سورة المزمل من أول ما نزل من القرآن، من أول ما نزل القرآن، ولكن آخرها ما نزل إلا بعد هجرة سنتين، يعني 15 سنة. 15 سنة بعد نزول سورة أول سورة المزمل نزل آخرها. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض وآخرون يقاتلون في سبيل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. والقتال لم يشرع إلا بعد ما بعد الهجرة. فقطعا هذه الآية مكي مدنية، واللي قبلها مكي، وعرفنا القتال ما وجد إلا بعد سنة أو في سنة أولى من الهجرة، ولا يعني الإذن به سنة أولى من الهجرة. وغزوة بدر هي أكبر الأول غزوات العظمى، كانت بعد السنة الثانية في رمضان من السنة الثانية من الهجرة. كذلك سور مثل ما قلت في سور في آية اللي أذكرها للصديق رضي الله عنه، قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم ويسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. هذه في سورة الفتح، وسورة الفتح نزلت في صلح الحديبية، وصلح الحديبية كان في السنة السادسة من البعثة النبوية من الهجرة، سنة السادسة من الهجرة ما هو من البعثة، في السنة السادسة من الهجرة، يعني حط 13 وفوقها 6 يصل 19 سنة الحديبية من البعثة، ونزلت فيها سورة الفاتح. ولكن هذه الآية تشير إلى أن النبي محمد عليه السلام، لأن سورة التوبة قلت لك إنها مدنية ومن آخر ما نزل من القرآن، من آخر ما نزل القرآن، وأن هذه السورة نزلت في شوال من السنة 9 من الهجرة. لكن قوله قل للمخلفين من الأعراب لا يمنع أن يكون نزل بعد هذه السورة، لأنه بيقول للنبي محمد علم الذين تخلفوا من الأعراب أنهم فاتهم شرف الغزو معك، لن تحصل لهم كرامة الغزو مع رسول الله. الشرف الأعظم الأكبر أن يهاجر الإنسان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة طبعا، وأن يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قل للمخلفين من، يقول في ذا فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، يعني أنا ما عدت أطلع للغزو خلاص، ولكن سيأتيكم الإمام الأعظم أبو بكر الصديق. بس ما قال لهم كده، قال ستدعون إلى قوم، يعني إلى قتال قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، يعني ما فيه إلا السيف أو الإسلام، وهذا ما يكون إلا في المرتدين، إلا في المرتدين، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا. لو ما كان إمام المسلمين وخليفة رسول الله ما كانت طاعته تدخل الجنة ومخالفته تدخل النار. فإن تطيعتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليم. ولا يجرؤ أحد أن يدعي أن رسول الله غزا بعد تبوك ولا خرج لغزو بعد تبوك أبدا على الإطلاق. من الشهر من شهر شوال من السنة 9 وبقية القعدة والحجة من السنة 9 وكل السنة 10 وحج حجة الوداع في 10 صلوات الله وسلامه عليه، وتوفي في السنة اللي بعدها عليه الصلاة والسلام. فالآية قد تنزل، السورة تنزل أولها مكي وآخرها مدني، وقد تأتي سورة مكية ويجي فيها آية مدنية، مثل ما يقول بعض العلماء في تفسير في سورة النحل، في سورة النحل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبروا ما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق من مكروه. إنها نزلت يوم أحد، يعني بسبب النبي عليه الصلاة والسلام لما شاف التمثيل بحمزة سيد الشهداء رضي الله عنه قطعوه وأخذت بتعة بطنه هند أم معاوية وطلعت كبده ولكتها عشان تأكلها لأنه قتل أبوها وأخوها وهو والذين معه يوم بدر قتلوهم أبوها وأخوها وعمها قتلهم رضي الله عنه مع حمزة بن عبد المطلب مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلما جاءت يعني مثلوا بهم يعني يقول العلماء إن قوله فإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبوا وإن صبرتم لو خير الصابرين إنها نزلت حتى لا يمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم به بأعدائه من المشركين إذا قتله رسول الله لا يمثل به نهى عن المثلة بأعدائه لا يقطع أذن ولا أنف ولا يد ولا رجل من القتل يكفي القتل اللي جاء هذا شريعة الإسلام هذا طبيعة الإسلام نزلت سورة النجم منها بسم الله والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى هذه أول سورة أعلم بها كما جاء في البخاري والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا يعني جبريل فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده يعني عبد الله ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ثم بعدها على طول ألكم الذكر وله الأنثى أفرأيتم اللات والعزى بعدها مبسة أفرأيتم اللات وفيه آيات ما كانت نزلت يوم نزلت في أول الإسلام من سورة النجم فقوله أفرأيتم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى ولقد رآه نزلة أخرى أدي آية عند سدرة المنتهى انتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى ست آيات ما نزلت هذه قلت لك نزلت السنة الخامسة أو بعد الخامسة بقليل من الهجرة من البعثة النبوية بعد السنة الخامسة هذه ما نزلت إلا بعد الإسراء والمعراج ما نزلت الآيات الست اللي قالتها هذه الآية دي ولقد رآه نزلة أخرى دي بعد ليلة الإسراء والمعراج نزلة عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ماذا ما حصل ليلة الإسراء والمعراج ومتى كان هذا كان قبل بعد كم سنة بعد 12 سنة من البعثة النبوية شوف أول السورة وآخرها يعني عامة سورة النجم نزلت باسم سورة النجم في السنة الخامسة من البعثة النبوية أو في السادسة بقيتها نزل في السنة الثانية عشرة أو عشرة ونصف من البعثة النبوية لأن الإسراء والمعراج عند عامة أهل العلم إما قبل الهجرة النبوية إلى المدينة بسنة أو بسنة وشهر أو بسنة وشهرين أو بسنة وأربع شهور أو خمس شهور خلاف بس بسيط إنما المهم يعني نزلت سورة الإسراء والمعراج كان في ثنايا السنة الحادية عشرة للبعثة النبوية يعني إما في أوائلها أو في وسطها يعني قبل أو في قرب آخر السنة الحادي عشرة المهم قبل الهجرة النبوية إلى المدينة بسنة أو سنة وعشر بس هذه نزل بعدها فالنبي بدأ يقرأ على أهل مكة أعلن عليه مجتمعه أنا قلت لك أنه كان محمي مصان لا يخاف منهم ولا ينزعج مطمئن لوعد الله له بالنصر والتأييد والعصمة والحفظ من الصيانة والصيانة من كل عدو مهما كان مطمئن وأصحابه المؤمنين لكن طبعا ما هم مثله عليه الصلاة والسلام هذا أكمل الله له فيه أفضل خلق بني آدم وأفضل أخلاق الأمم قاطبة يعني ما عرف في أخلاق الأمم أفضل أخلاق فيه قول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم صلاة الله وسلامه عليه هذا رسول صلى الله عليه وسلم فلما بدأ يقرأ وقلت لك إن قرأته كانت مرتبة مفرقة يعني ما يجمع الآيات مع بعضها ما علم إن النبي قرأ آيتين مرة يعني بعض الناس يجي يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما تعرف في قراءة رسول الله، إنما نبعث يقرأ الآية آية آية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ويسكت، يقول عم سلم ويسكت بين الآية والآية وكان يقرأ مالك يوم الدين كما جاء في سمو الطبري صحيح هذا صحيح. زعم بعض الناس، أنا تبشرح أنا ليش سجد المشركون في مكة، لأن في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود ومن حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أن رسول قرأ سورة النجم بمكة وكانت أول سورة أعلن بها في مكة، فلما انتهى سجد وسجد من معه من المؤمنين والمشركين غير شيخ أخذ كفا من حصى أو كفا من تراب وسجد عليه وقال يكفيني هذا، قال عبد الله بن مسعود فلقد رأيته قتل كافرا يعني ببدر. فسجود المسلمين والمشركين والإنس في رواية في البخاري ومسلم وسجد معه الإنس والجن، في رواية في صحيحة وسجد معه الإنس والجن، سجد معه الإنس والجن والمسلمون والمشركون غير شيخ أخذ كفا من حصى وقال يكفيني هذا وسجد عليه، قال يكفيني وسجد عليه، قال خضر يعني الله هدى كل من سجد مع محمد إلى الإيمان والإسلام وأسعده للدنيا والآخرة. إلا هذا المأخوذ هذا اللي رفض أن يسجد تكبرا واستعلاء حرمه الله من نعمة الإيمان ومات على الكفر وقتل كافرا ببدر، قتل مع الذين خرج يوم بدر ضد رسول الله وقتلهم الله وصرعوا في بدر. قالوا إن بعض الناس وللأسف في كتب المفسرين مثل ابن جرير الطبري اللي يقولوا شيخ المفسرين ومثل غيره، ويندر أن تجد كتاب ما يذكرها، وبعض الناس من معاصرين من الله يحبهم ونقدرهم ومن الأولين الكبار مثل حافظ ابن حجر فتح الباري وغيره، يعني شيء يمكن للقصة أصل، يمكن لها أصل. يقول القاضي أبو بكر العربي الإمام الكبير المشهور، في فرق بين أبو بكر ابن العربي العربي وواحد كذب مشهور اسمه محي الدين ابن عربي، هذا محي الدين ابن عربي كافر كفر صراح، وأبو بكر العربي أحد أئمة الدنيا من علماء الإسلام كلهم أصلهم من الأندلس، ولما استولى الإفرنج على الأندلس وهاجر المسلمون والعلماء منها وصلوا إلى بعضهم سكن مصر وبعضهم سكن الشام، وبعضهم ابن العربي أبو بكر ابن العربي وصل إلى المغرب وإلى مصر وإلى الشام، وبعدين وصل إلى بابل وتزوج من الموصل وبعدين رجع وكان إمام ما فيها كلام، وصاحب كتاب العواصم من القواصم من أحسن ما يكتب المسلمون لبيان مزية أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، هذا أبو بكر بن عربي. أما ابن عربي هذا اللي يسمونه محي الدين هو مقاتل الدين، كان من أهل وحدة الوجود، ما هو حلولي، ما يرضى بالحلول ولا اتحادي مثل ما يغتر بعض الناس، لا اتحادي ولا حلولي، كان وحدوي، يعني ما فيه رب وعبد، كل الكون رب وكل الكون عبد، يقول وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسته. وتلميذ ابن الفارض يقول لها كما ذكرت كثيرا لها صلواتي في المقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلتي وما كان صلى لي سوائي ولم تكن صلاتي لغيري في أدى كل ركعة، إلى أن يقول تنزه عن قول الحلول عقيدتي، يعني ما يبي أن يكون حلولي ولا يبي أن يكون اتحاد، يبي يكون وحدة ما فيه رب وعبد. يقول ابن عربي ده في كتاب الفصوص ومطبوع الناس يقرونه وبعض الناس يقدسه ويقدسه يكاد يعبده من دون الله، وهو يقول الرب عبد والعبد رب فليت شعري من المكلف. يقول وكنت امرأ في شعر كتوبه مطبوع، احنا ما طبعنا، احنا اللي بيحريكها لو وقف بأيدينا، لكن يطبعه واتبعه. يقول في كتاب الفصوص وغيره الرب عبد من العبد رب فلا تشير من المكلف، ويقول وكنت امرأ وكنت امرأ من جند إبليس فارتمى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. وقلت لك إني قلت فرعون كان مصيبا من جهة لما قال أنا ربكم الأعلى، كان مصيبا، يقول كلا هو كان فرعون مصيبا لما قال أنا ربكم الأعلى، ولكنه كان مخطئا لما قال ما علمت لكم من إله غيري، لأني نفى الألوهية عن غيره وأثبت الألوهية لنفسه، فالمفروض أن كل من في الكون إله، العبد رب والرب عبد. ولذلك ابن كثير في البداية أن أحد هذاك العالم الثقة، العالم الثقة المأمون الحافظ على شريعة الله ودين الله، لما ابن كثير رحمه الله في كتاب البداية والنهاية ومن أحسن ما كتب الناس في التاريخ، يقول لما بترجم لابن عربي يقول وله كفر صراح لا يقبل التأويل بحال، له كفر صراح لا يقبل التأويل بحال، ولكن لبني الزكي عليه اشتمال، ناس كانوا يسكنون في جبل قسيون في الشام، ولكن لبني الزكي عليه اشتمال، ولكل ما يقوله عندهم احتمال، أي كلمة يقولها ابن عربي يفسرنا. لما قالهم ابن عربي يقول وما الله إلا راهب وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، قالوا يعني إلى الدنيا، إلى هنا يعني إلى الدنيا، ما هو ربنا يعني إلى هنا يعني إلى الدنيا، وبعدين ما في بعث له ولا نشور. طيب ربنا يقول وإذا الوحوش حشرت، الوحوش تحشر ويقتص للعجماء من القرناء، نعصم لنا ذلك، ويقول لا ما في حشر للحيوانات، ما في حشر للحيوانات، ويعارض آيات الله وكتاب الله وشريعة الله. جماعة بني الزكية هذو اللي كانوا اللي بادوا يحتمون، كل ما يبتلى المسلمون ببلية من مثل هذا أو ابن سواء أو غيره يجد ناس يدافعون، لو كل لكل ساقطة في الحي لاقطة. قامت الشيوعية هو أتفه المذاهب وأفسد المذاهب وأردى المذاهب وأسوأ المذاهب سلوكا، ولا يعني ما فيها شيء يعتبر محترم على الإطلاق، ومع ذلك لقت أمم وقاتلوا عليها بالسيوف وصار لهم دول، مئات الملايين من البشر دخلوا فيها، لا شيء ما هي لاش، بس لا إله والكون مادة، وزن بأمك بأختك بعمتك بخالتك بعليك، ولا في مال، وهم كذابين دجالين كانوا يقتلون اللي يهرب بمركب من بلادي، مركب ما تساوي لها مثلا 1000 ريال ولا 1000 ريال، يذبحون يقطعون رقبته وراه يسرق المركب، ما لا شريعة ولا أخلاق، لكن لكل دعوة فاسدة تجد أصحاب، كل دعوة ما لها أي قيمة ما دامت لابد، لكل ساقطة في الحي لاقطة، لكل ساقطة في الحي، لكل ساقطة في الحي لاقطة. الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ سورة النجم فطلعوا لك قصة، قالوا ليش المسلمين رجعوا من الحبسة، قالوا لأن قال جت لهم الأخبار بأن النبي تصاحب مع المشركين وتصادق معهم، والدليل على ذلك انهم لما قرا سوره النجم سجدوا معهم. ما قريت لإيلاف قريش إيلافهم رحله الشتاء والصيف، الاخرى قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين، انا بريء منكم ومن دينكم، انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون. ما يمكن ابدا، ما يخطر على البال ان حبيب الله ورسوله واكمل خلقه يمدح الها من اصنام اذا كان الله صانه قبل البعثه، قبل ما يبعثه الله نبيا ورسولا وينزل عليه الوحي من السماء صانه، ما عمل عملا من أعمال الجاهلية قط. وقلت لك من وقت قريب حتى أعمال أهل الجاهلية اللي ما تعتبر عقيدة يعني 100% كخروجهم إلى مزدلفة ما يطلعوا إلى عرفة، ما وقف معهم مرة قبل الإسلام، ما خرج مع المشركين مع قريش إلى المزدلفة، يطلع إلى عرفات، إلى عرفات يهدي الله ويشرح صدره، يطلع مع بقية الأمم من العرب إلى عرفات، يجعلون الوقفة في وقفة وقفة عرفات ما وقفة مزدلفة. وقريش يقولوا احنا الحمص، احنا أهل الحرم، إذا طلعنا من مزدلفة طلعنا من الحرم، لأن بعد مزدلفة الحل وعرفة بالحل كلها، فإذا طلعنا ليش نخلي الحرم ونطلع للحل، ويقول جبير مطعم يقول فقدت جملا في الجاهلية أو جبير فقدت بعيرا لي في الجاهلية فخرجت ألتمسها يوم عرفة فوجدت محمدا واقفا مع الناس فقلت يا عجاب أليس محمدا من الحمص؟ ما هو من الحمص محمد؟ يعني ما هو من قريش؟ لا يخلي موقفه ويجي فيه قبل الإسلام، لكن الله صان لا أكل من طعام أهل الأوثان ولا جلس أبدا على صانه الله تماما. أنا قلت لك لما راح يسبح في بئر عدي بن النجار وسن 5 سنوات مع أمه لما ذهبت به مع أم بركة الحبشية مع أم أيمن وأراد يغتسل مع في بئر عدي بن النجار لما رجع رجل وهي كف ناطمة تعلو وتضربه ولا يراها وتقول لا تتجرد من ثيابك لست كهيئتها أو لا سبيع. وجاء في البخاري وهو سن 37 سنة لما أرادوا أن يعيدوا يبنوا الكعبة والنبي ينقل الحجارة مع عمه العباس قلت كما جاء في البخاري وأخذ العباس قال له يا ابن أخي لو ما عليه إلا إزار ما له رداء يعني ماله ثوبين، ثوب واحد يتزل به يلف على وسطه وكتفه عريان النبي صلى الله عليه وسلم وجسمه عريان وشيلوا الحجارة في حر الظهيرة تكوي وتشوي والنبي يشيلها عليه الصلاة والسلام فرحمه عمه العباس وكن أطول وأكبر من أسني منه بسنتين مثل ما قال مولود قبل 2 سنة وعمه أخو أبوه فرحمه قال يا ابن أخي لو خلعت إزارك وجعلته على كتفك على عادة الجهلية ما يرون العورة شيئا ما بعضهم كان يتدين بكشف العورة اللي هم بني عامر بن صعصع وغيرهم قيس علاوي جماعتهم إذا جوا مكة عشان يحجوا الرجل والمرأة إن أعطوهم ثياب الحمص ثابتوا وإلا تجردوا كما والدتهم أمهاتهم ويطوفون حول الكعبة حتى أنزل الله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ويزوا بينهم ويلهم يا لا يفتننكم الشيطان ليش تتعروا لا يفتننكم الشيطان كما أخرج بيكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهم إنه يراكم وقبيلهم من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين من يقولوا إذا فعلوا فاحشة مثل التعري عند الكعبة قال وجدنا عليها آبانا والله أمرنا قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون ثم يقولون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني استروا عوراتكم عند دخولكم يزدوا عند كل صلاة يأدبهم بأدب الإسلام وأن الشيطان هو اللي حاول لابن آدم أن يعريه يعني كما أخرجوكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما والله صان النبي محمد حتى الشيطان ما هو كل مولود يولد يوكل كل مولود نبي ولا غير نبي كل مولود يولد الله يوكل به شيطان من الجن وملك من الملائكة يصير معه إلى أن يفارق الدنيا بعد ما يميز يصير الملك وظيفته يحض على الخير ويأمر بالخير ويدرب على عمل الخير ويحذروا من الشر والشيطان يدرب على الشر ويحذروا من الخير والنبي يقول إن للملك لمة وللشيطان لمة فلمة الملك إعاد بالخير يعني وإبعاد عن الشر ولمة الشيطان إعاد بالشر وإبعاد عن الخير يقرب من الشر وبعد عن الخير قالوا النبي لما سألوا النبي لما قالنا بهالكلام قالوا حتى أنت يا رسول الله قال حتى أنا لكن شيطاني أعانني الله عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اللي رواه البخاري ومسلم أن الشيطان لا يتمثل بالنبي يعني لا يقدر يجي صورة محمد ولا يقدر يتشبه بمحمد ولا يقدر يؤثر لا على عقل محمد ولا على قلب محمد ولا على لسان محمد ولا على جوارح محمد ولا على سلوك محمد هذا من أول على آخر وحتى يقول كمان من رآني فإن الشيطان لا يتكونني وفي رواية لا يتمثل بي يعني في رواية يتشبه بي الشيطان لا يتشبه محمد قالوا طيب ليش رجع المسلمين من الحبشة قالوا لهم جماعة من الدساسين طبعا متأخر هذا ما في إشكال يعني الدس ده ما جاء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام تأويل رجوع المهاجرين من الحبشة بهذه بقصة الغرانيق اللي سماها قصة الغرانيق تأويل فاسد لا جاء في عهد الصحابة لم يذكره رسول الله ولم يذكره أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا واحد من العشر البشر من الجنة ولا غيرهم ولا أحد من أصحابه على الإطلاق. لم ينقل عن أحد من الصحابة أبدا على الإطلاق. وش اللي نقلوا؟ قالوا إن النبي كان يقرأ سورة النجم بمكة، وكان طبعا قلت لك يقرأ متفرق. قالوا إن لما قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، ألقى الشيطان في سكتته على لسانه، يقولون على لسان محمد وهو ما درى ولا شعر، إنه ما درى ولا شعر، ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. يقول الشيطان ألقى على لسان النبي لما قال أفرأيتم اللات والعزى عن الأصنام حق قريش اللي يعبدها قريش، الحجارة اللي مصروعة على الكعب، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. قالوا هذا هو اللي لما النبي ما درى، ولما استمر في قريته ولا درى بقصة الغرانيق هذه، وأنه لما خلص سورة النجم سجد، فسجد معه المشركون بدعوى أنه مدح أصنامهم وصف بأنها غرانيق. وأنا قلت لكم الغرانيق جمع غرنوق، وهو طائر أبيض جميل الصورة، وبعض الناس يقولوا أسود من أهل اللغة العربية، من أهل الغربية، والعرب يسمون الشاب الأبيض الجميل الماء اللي الطول يقولوا غرنوق. إذا شاف واحد أبيض جميل الصورة شاب، ما يكون شايب كبير، شاب، يعني ما يقولوا على الشايب غرنوق مهما كان جميلا، إنما إذا رأوا الشاب الأبيض الطويل يسمونه غرنوق، يعني شيء مرتفع، ما هو عادي، شيء ممدوح، شيء جميل، شيء محبوب. قال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. هذا اللي خلى المشركين سجدوا مع النبي محمد. ويزيد الطين بله، يزيد الطين بله ويحطوها في التفسير، في كتب التفسير، ويستدلون بقوله لما درى النبي محمد زعل وقال يا جبريل أنا افتريت على الله، في بعض ألفاظ الروايات اللي في ابن جرير وغيره، أنا افتريت على الله، أنا قلت على الله ما لم يقول، أنا قلت إن هذا قرآن وأنا ما قلته، وأنزل الله وما أرسلنا كذابي ومفتر على الله وعلى محمد عليه السلام على كلام الله بالكذب وعلى رسول الله وكذبوا على رسول الله، وما أرسلنا من قبل في سورة وما أرسل سورة الحج، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. يعني كل نبي قرأ جت له قصة الغرانيق العلا وشفاعتهن ترتدى، يعني كل نبي قرأ قال أفرأيتم اللات والعزى، قال نزل عليها أفرأيتم اللات والعزى، وقال تلك الغرانيق العلا أن شفاعتهن، هذا كلام دمنا هم الكذب ده، ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني تلا ألقى الشيطان في أمنيته، يعني في تلاوته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان. فقالوا إن هذا النسخ هو إبطال قصة الغرانيق، لا غرانيق ولا برانيق ولا أي ولا لها أساس من الصحة البتة. يقول القاضي أوكم العربي قد أورد الطبري في ذلك روايات باطلة لا أصل لها. القاضي أوكم العربي يقول أورد الطبري في ذلك روايات باطلة لا أصل لها في تلك الغرانيق العلا. والقاضي عياض، القاضي عياض اليحصبي يقول رحمه الله ما رويت عنه هذه القصة من الأخباريين والمفسرين لم يخرجها صاحب صحة، ما ذكرها واحد من أهل الصحة ولا من أهل العلم، ولم ترفع إلى صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما روايات ضعيفة وهي باطلة. طبعا هذه لا تصلح لا عقلا ولا نقلا، يعني قصة الغرانيق لا تثبت لا عقلا ولا نقلا. أما العقل فإنه لا يمكن للشيطان. ربنا يقول قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم بعضا ظهير. وانت تقول الشيطان جاب آيتين وحطهم في القرآن؟ ربنا يقول للنبي قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان. وانت تقول جاء القرآن جاء تتمتع عليه. وهل الشيطان يتمتع وهو معصوم منه؟ إذا كان معصوم من الإنس والجن صلوات الله وسلامه. قلت لك إن الرواية صحيحة اللي في البخاري وقال ولكن الشيطان أعانني الله عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول نبي. هو شو معنى أرسلنا من رسول نبي؟ هذه السورة بيطمئن فيها قلب النبي محمد بيطمئن فيه في وما أرسلنا من قبلك من رسول نبي ما لها دخل بهذه ولا صلة لها بسورة النجم ولا بهذه المزاعم اللي تزعمونها. ربنا بيقول للنبي محمد وما أرسلنا من قبلك من رسول يعني ولا أرسلنا كذلك من قبلك من نبي. النبي اللي جاء لتقرير شريعة سابقة ما جاء بشيء جديد لتقرير شريعة النبيين السابقين يعني ما جاء وحي جديد بحكم جديد وإنما جاء لتقرير الشريعة السماوية السابقة اللي للنبي اللي قبله. وأما الرسول هو الذي جاء بشريعة جديدة يدعو إليها أو جاء لتقرير شريعة سابقة. فإذا كان في إذا كان الرسول يأتي بشيء المبعوث من الله إن جاء بحكم جديد مثل ما قال عيسى مصدقا لما بين يديه من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآيات جاب شيء جديد سمى نبي ورسول. محمد نبي ورسول, عيسى موسى نبي ورسول, نوح نبي ورسول. تلك الرسل فضلنا بعض كما قال عز وجل. طب وبشعنا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. يقول كل رسول, يقول للنبي محمد كل رسول أرسلته وكل نبي بعثته تلا على قومه. تمنى ما هو تلا, تمنى ما أرسلنا من قبلك من رسول نبي إلا إذا تمنى. تمنى ماذا؟ محذوفة المفعول. ما قال تمنى شيء, ما قال, ما قال ماذا تمنى, ما ذكر. قالوا ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. ما معنى تمنى في اللغة العربية؟ تمنى تأتي بمعنى قرأ أو تلا. منه قولهم في عثمان لما قتلوه الملاعين الخوارج لما قتلوه في داره بجوار المسجد النبوي وهو يتلو كتاب الله قال تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادر. يعني كان في أول يقرأ القرآن وآخره مات. تمنى يعني تلا. تمنى كتاب الله أول ليله. وتأتي تمنى بمعنى كذب. وأيضا كلمة تلا, كلمة تلا تأتي بمعنى قرأ وبمعنى كذب. ومنه قوله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. يعني اتبعوا ما تخترع وتكذب الشياطين على ملك سليمان. وأن سليمان إنما كان يحكم بوساطة الخاتم السحري اللي بيده اللي فيه الخاتم السحري. إذا لبس الخاتم السحري دانت له الإنس والجن. وإذا طلع الخاتم من يده ما يدله أحد. وجايبين قصة خرافية فسروا بقولها تبارك قوله تبارك وتعالى وهبنا لداود سليمان أن من عد أنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى تورد بحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنف. هذه فسرها النبي محمد. النبي محمد قال إن أخي سليمان كان يحارب في البلقة اللي عند الأردن. كان إن أخي سليمان حلف لا يطوفن على 100 من نسائه في ليلة واحدة وتحمل كل واحد منها بفارس يحمل السلاح ويجاهد في سبيل الله ونسي أن يقول إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله فجامعهن مر على 100 مرة في ليلة واحدة جامعهن وكلهن ما حملت إلا واحدة من 100 حملت واحدة وتسعة وتسعين مخيب وما جابوا شيء واحدة حملت بنصف ولد. يعني لما جاءت ولده نزل نصف راس مع نصف الأنف مع عين وحده مع نصف الفم مع نصف الصدر الرقبة مع نصف الصدر مع نصف البطن مع رجل وحده ويد وحده. فجاءت الماسطة وحملت هذا الجسد اللي ما في روح ما بقى حطته على كرسي سليمان عشان يتذكر. قال رب اغفر لي، أنا ما طلبت العيال تكثر ولا استعلاء ولا فساد في الأرض، أنا طلبتهم ليجاهدوا في سبيل الله، اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح بدل العيال تجري بأمره رخاء حيث أصاب، يعني إن أردت عاصفة جت عاصفة وإن أردت لينة جت لينة، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصوات، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك برحسن. هذا لسليمان عليه السلام. النبي فسره وقال إن أخي سليمان حلف ليطوفن على 100 من نسائي فتلد كل امرأة فارسا يجالس بالله، ونسي أن يقول إن شاء الله، فأتى عليهن فلم تحمل إلا واحدة جاءت بشق ولد، ولو أنه قال إن شاء الله لجاء به فرسانا أجمعين. لو قال إن شاء الله هذا مثال. قالوا هذا وطبعا جابوا قصة كتبوها العلماء اللي يسمون علماء في التفسير، وقالوا ان كان يحكم الجن بواسطة الخاتم وانه دانت له الانس والجن بواسطة الخاتم. وداخل الان السحرة والدجالين والعرافين والكهنة من المسلمين واليهود والنصارى والذين اشركوه يجيبوا لك صورة يقولوا ختم سليمان ويبعونه على الناس بورك، يبعونه على الناس يقولوا حجاب سليمان وختم سليمان ويجيبون خاتم وعليه نقش وعلى ان هذا ختم سليمان، وأنه لما كان يدي يدخل عشان في اسم الله يدخل الحمام أو الكنيف يعطيه لإحدى نسائه عشان في اسم الله، وأنه لما دخل الحمام وجاء الشيطان من برا بعد ما دخل سليمان الحمام، هذا الموجود في كتب التفسير وأنه جاء سليمان وطالع سبق الشيطان في صورة سليمان وقال للجرادة اللي هي كانت مرت وقتها وكبسك الخاتم اعطيني الخاتم، حسبته سليمان وأعطته الخاتم فراح وقعد على كرسي الملك، ولما طلع سليمان قال لها الخاتم، قالت خاتمين انت من تسلمان، قال انا سليمان، قالت من تسلمان، سليمان جاء وخذ الخاتم وطردوه. يقولون في القصة المكذوبة المختلقة وان طردوا سليمان وقعد الجن هذا يحكم متبختر على كرسي سليمان من 40 يوم، لان مرة الجرادة هذه ابوها كان كافر يقولون يحلون المسألة يحطون عليها ملح وحلاوة وسكر وهي مكذوبة، وأنه لما قعد على المول على الكرسي 40 يوم بقدر الأيام اللي عبد فيها أبوها بالصنم، عمل الصنم لأبوها في بيت سليمان وهو ما يدري، وعبد 40 يوما فعاقبه الله وقعد 40 يوم مطرود من ملكه. وين راح؟ بدل الجن هذا الملعون يدخل على نسوان ويجمعهن في الطهر والحيض على أن سليمان ابن داود، والنسوان استغربان قالوا سليمان ما له عادة يجينا في الحيض، هذا يجينا من الحيض وغير الحيض، واستنكروا العملية. وبعدين في الفرصة هذه طيب ليش ما طردوه معه الخاتم؟ ما هم قادرين يطردونه، وأني لما اجتمعوا عليه راح رمى الخاتم في البحر الشيطان هذا، يقول ألقينا على كرسيه الجسد. للأسف أني بعض كبار بس يقول الجسد يعني الشيطان، بعض المفسرين يقول ألقينا على كرسي الجسد يعني شيطانا، ثم أناب رجع إلى ملك كذب. قالوا الشيطان لما غلبوه الجماعة اللي معه مدام معه خاتم الملك كيف غلبوه؟ يقولوا غلبوه راح رماه في البحر، ولما رماه في البحر يحل سليمان يدور الطعام إلى قاعد يطعمه، فراح لصياد وقال له شغلني عندك، فراح يشغله عنده وكان يعطيك. هذا مكتوب في كتب التفسير للأسف وش بنوديها ونشيلها منين إحنا؟ وش عندنا من الآلات عشان نمنعها من كتب التفسير؟ فالمهم لما رمى الخاتم في البحر كان الصياد اللي استأجر سليمان في يعمل معه يعطيه كل يوم سمكتين، سمكة يشويها وسمكة يبيعها ويشتري بقيمتها رغيف عشان يأكل الرغيف بالسمكة اللي طبخ. وأنه في يوم من الأيام لما رمى الجني الخاتم في البحر لقطته سمكة، وصار من حظ سليمان ان الاجير المؤجر حق اللي كان مستاجره اعطاه سمكتين. فباع طبخ السمك وحظ الطيب ان فيها الخاتم، وراح باع السمك اللي ما فيها الخاتم وجاب بها رغيف، ويوم فتش السمك والخاتم يطلع ويروح يرقى ويقعد على كرسيه ثم رجع كرسيه. يعني ما ادري كيف هذا الكذب المفترى يصير عند الناس. والقينا على كرسي جسد يقول شيطانا. هذه الأكاذيب الملفقة اللي حطوها في تفسير وما أرسلنا من قبلك رسولا إلا تمنى. طيب تمنى إلا إذا تمنى النبي ماذا يتمنى؟ أنت لو الله جعلك داعية للخير وشغل قلبك بدعوة عباد الله لله، وش يصير همك؟ والستر أمنيتك اللي أنت تتمنى تتمناها إن الناس اللي تدعوهم إلى الله يستجيبون لك ويقفون في الطريق الطيب اللي انت تبيه ويستجيبون لله ورسول. وكان شيخ هؤلاء المتمنين جميعا محمدا صلى الله عليه وسلم. فلم نعلم ان نبيا من الانبياء كاد الحزن يقتله من شدة حرصه على ايمان قومه، كما جاء في الايتين في القرآن: الحمد لله الذي انزل على الكتاب على عبده الكتاب ويجعل القيم ويضرب الشهيد من لدن وبشر المؤمنين الذين يعملوا الصالحات ان الحزن مكتل وينذر لن يخذ. فلعلك باخع نفسك، يعني قاتل نفسك، على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسبا. كان يحزن حزنا عميقا إذا دعا أحد إلى الله ولم يستجب له، لأنه عرف أني لجهنم وما ود أحد يروح جهنم، ود كل الناس يستجيبون له ورسوله يسعدنا في الدنيا والآخرة. هذا الطبيب الرحيم المنيب اللي عالج بالشفاء، اللي عالج بقدر طاقته. فهذه أمنية محمد عليه السلام وأمنية كل الأنبياء أن الله يهدي قومهم إليه ويستجيبون لهم. لعلك باخع نفسك على آثر إن لم يكونوا مؤمنين، في سورة الشعراء، أول سورة الشعراء، يعني باخع يعني قاتل نفسك، لغة عربية بخع نفسه يعني قتلها، يعني أنت تبي تقتل نفسك من الحزن، أنت مالك ومالك، أنت عليك تبلغ وعلى الله قصد السبيل، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. أنت عليك، ما عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، هذا أمر الله للنبي محمد. لكن كل الأنبياء يتمنون أن الله يهدي قومه. إذا بعث الله نبيا يسر كل قلبه وتوجهه أن الله يهدي قومه على يديه، كل توجه أن الله يهدي قومه على يديه. وكان على رسول محمد صلى الله عليه وسلم فيقول ربنا ما أرسلنا إلا تمنى. ألقى الشيطان في أمنيته، يلقى الشيطان إيه؟ يلقى القرآن، الشيطان يعرف يجيب قرآن. إذا كان الإنس كلهم والجن كلهم وشكهم الشيطان ما يقدرون يجيبون قرآن، قل لأن تبعت الإنس والجن على نتن، الجن يبي يجيب آية من القرآن والعرب يعقلون هذا. وبعدين أنا بضرب مثال وتمنيه، فيقول ربنا تبارك وتعالى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يكرش اللي الشيطان يلقيه، العراقيل والشبه والإشاعات الباطلة، ويملأ قلوب أعداء الله بالعداوة لله ورسوله. والسر العاقبة المند للمتقي، ينصر الله نبيه ويعلي حزبه ويزيل العراقيل والكأداء من طريق النبي. كل ما ألقى الشيطان في طريق الرسالة يزيله الله عز وجل. والنسخ يستعمل في اللغة العربية بمعنى الإزالة، يقولوا أزالت الشمس الظلة، نسخت الشمس الظلة، يعني بعد ما كان الظل متجه إلى الغار يوم راحت الشمس نسخته حولته إلى الشرق. ويقولوا نسخت الريح التراب، يعني أزالته من مكانه إلى مكان آخر. أزالت نسخت الريح التراب يعني أزالته. فمعنى فينسخ الله يعني يزيل الله كل ما ألقاه الشيطان من العقبات الكاداة في طريق دعوة الرسول، ويفرج لرسوله ويوسع عليه ويهدي قومه ويتبعونه. كل نبي يقف الشيطان، لكن تكون العاقبة للمتقين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم، وإنك ولقد أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وإن جندنا لهم الغالبون. هذا وعد الله. هذه اللي الشيطان يجيب الشيطان أمور يزيلها ينسخها الله ويزيلها ويبطلها. أما كون يجيب قرآن، ما يجيب قرآن. طيب بالله أنا أضرب مثل للي قالوا أن داود زنب مرة أوريا، أقول ربنا بيقول في القرآن اصبر على ما يقولون، يقول لحبيب محمد اصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا، عبدنا ده متح متح، عبدنا داود ذا الأيدي يعني ذا القوة في الدين، إنه أواب يعني رجع إلى مرضات الله، إنا سخرنا الجبال معه، إذا قال لا إله إلا الله كل الجبال تقول لا إله إلا الله، والطير محشورة له كل له أواب، إذا قال لا إله سبح كل الطيور والجبال يسمع منها سبحان اللي يقوله تردده الجبال والطير، وشددنا ملكه. وبعدين يقول له شوفوا لو واحد جاي يعرف بداود يقول رجل صالح أواب رجاع، لما رأى مرية أوريا الجميلة انجن عليها وجابها وزن بها، صار هذا كلام يقال؟ ده واحد يصدق هالأسلوب في الكلام ده؟ كذلك عندنا، عندنا أنا قلت أفرأيتم اللات والعزى هو مدح ولا ذم؟ عشان يقول تلك الغرانيق، عشان يجي على لسانه تلك الغرانيق، غرانيق إيه ولا غرانيق ولا برانيق، لأن كلمة أفرأيتم إهانة للأصنام. وأنا قلت لك من ألسنة العرب إلى اليوم إذا واحد حب يزدري إنسان وشفت فلان، أنت شفت فلان، يا السخرية والاستهزاء. إذا قلت شفت فلان أنت رأيت فلان، سخرية واستهزاء. فقوله أفرأيتم من أساليب العرب في الذم، أفرأيتم اللات والعزى ومنات، اسمع، ومنات الثالثة ذم والأخرى ذم فوق الذم، لأن معنى الأخرى يعني المتخلفة الأخيرة الوضيعة، معنى الأخرى أو منات الثالثة يعني ما هي صنم واحد أصلا ثلاثة، أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى يعني المتخلفة الوضيعة، ألاكم الذكر في الحال، في الحال يوبخهم، لأن الاستفهام للتوبيخ في قوله ألاكم الذكر وله الأنثى، تجعلون البنات لله والعيال الذكر لكم ويجعلون الله ما يشتهون، وإذا شرحت مصر ولو جهوا سدنا وكظيم، أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، اسمع فعلى طول مباشرة، تلك إذن قسمة ضيزة جائرة، هذا يمدحهم ده، هذا يمدح الأصنام، هذا واحد عربي عنده ذرة من العلم العربي يحسب إن كونه أفرأيتم مدح للأصنام ويتأتى أفرأيتم تلك الغرانيق العلا، ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزة يعني جائرة والمة، إن هي الأصنام هذه يا بيقول تلك الغرانيق العلا، بعدين بعد آية تاني يقول إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى، فلله وحده لله الآخرة والأولى، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، إذا كانت ملائكة السماء ما تغني شفاعتهم شيئا إلا بشرطين من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فصير الحجارة اللي انتم رحتنها وملادها بعد ميلادكم هذه الغرانيق علا، يقول وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، إن بعدين بعدها يتذكر يذكرهم بالرب، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، في نفس السورة قبل السجود، أم لم بما في صحف موسى وإبراهيم ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه قواعد للإنسانية كلها، قواعد الإنسانية للعدل، للعدل والإنصاف للإنسانية كلها، وأن ليس للإنسان وأن ليس إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، اسمع التوحيد، اسمع التوحيد، اسمع التوحيد، وأن إلى ربك المنتهى له وحده لا أصنام ولا أوثان ولا أهل الأرض ولا أهل السماء، وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى، يعني إذا شفت واحد يتبسم الله هو الذي جعله يتبسم، انطلاق الأسارير فرحا عند الضحك من الله عز وجل، وانكماش الأسارير حزنا عند من الله عز وجل، وأنه أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى. أغنى يعني جعل لك مال اللي ما عندك مال، وخله يعيش عندك المال، لأن كل من الناس وكل ما عنده مال هو يبتل المال. اليوم غني وبكر فقير، لكن إلا الله يكتب له الجنية مع الغنى يجيه المال ويستمر عنده يصير غني. وأنه أغنى وأقنى، خلله جنية، وأنه هو رب الشعر اللي يعبدها الجاهلون، نجم غائب في السماوات، وأنه رب الشعر اللي كان يعبدها بعض الجزيرة العرب، وأنه اسمع لما بدأ يوعي الوعد الوعيد، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل. عرب عرب يسمعون، وهم كانوا يقولوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، يقولوا وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له صدقا سمعوا. وأنه أغنى وأقنع، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أفقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا محمد نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة، قريب القيامة اللي تأخذكم لجهنم. بمجرد ما سمع وسجد النبي من المهابة والخوف اللي امتلأت بقر سجدين العرفين لله، لا غرانيك ولا برانيك ولا أباطيل ولا أكاذيب، وإنما لما تربت المهابة بما سوليك. وإذا قرأ في آخر سورة العراف، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، يعني العلة ما هي في محمد ولا في القرآن، العلة فيكم أنتم لما تقولوا لبعض لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هذا السبب السجود، راحوا حطوا لك قصة الغرانيق وأنها كذا وأنها كذا. ولما رجع أهل الحبشة ال 15 و 14 وصاروا قريبين من المكة، سمعوا أن الكحيكة كذب، لا في سجود، يعني ما هو على السجود، ما في إيمان للقريش وعلى ما هم عليه وأنهم يحاربوا. فرجع بعضهم هارب إلى الحبشة مرة ثانية، الهجرة الثانية، ولحقهم ناس حتى صاروا 82 من الرجال و 11 من النسوان القرشيات وثلاثة غريبات، يعني من المسلمات اللي ما هن من قريش، راحوا للهجرة في الحبشة الثانية، هجرة الثانية. في هذا الوقت أسلم أبو ذر، في هذا الوقت العصيب العصيب، في ذاك الوقت أسلم أبو ذر. وأبو ذر منين يسكن؟ يسكن عند بدر اللي موجود الآن، لأن هذه مساكن غفار، مساكن غفار اللي منهم أبو ذر الغفاري رضي الله عنه عند بدر، هذه مساكنهم. يعني مثلا جهينة وراهم من غرب إلى من الساحل عند يم عنق ده، وغفار تأخذ الطريق من بدر وحول بدر إلى جهة الغرب، هذه مساكن غفار. أبو ذر سمع لما تكسرت الأخبار أن محمدا يدعو إلى الإسلام في مكة، قال لأخوه أنيس، يا أخوي اذهب إلى مكة وهات لي أخبار هذا الرجل الذي يذكر أنه نبي وأنه يوحى إليه. فأخوه أنيس راح لمكة، فجت رواية ما هي بزينة، وإن كانت في صحيح مسلم إن ما هي بزينة والله ما أدري عنها، إنما يقول إنه دم دخل لقى مرتين بالليل يطوفون حول إساف ونائلة، فقعد لهم حتى جوع عنده يسخر، ورمى تزوجوا إساف لنائلة، يقول للمرتين يسخر مرتين، ما دمتم تعبدونهم وقدسونهم خلوهم يقعدوا زوجين، زوجوا إساف لنائلة. النسوان طبعا ما عرفوا مراد ومشوا. فلما صاروا في الطوفة الثانية تكلم بكلمة قبيحة وذكرها مسلم في الصحيح، وقال كلمة كذا كالخشبة، يعني إن عندي شيء يعني كساق البعير، يقول هنك كذا، فولولت النسوان، ما لنا أنفار، ما لنا أحد يدفع عنا. والله أعلم. هذا السائل يسأل، يقول اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. يقول في الدعاء اللي يدعوه الناس في القنوت وغيره، دعاء القنوت وغيره، يقول الداعي اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، يقول ان الضمير في قوله خشيتك ومعصيتك، اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، فالضمير في قوله خشيتك الكاف ضمير متصل، وفي صحيح ضمير متصل، لكن هو من إضافة الشيء، من إضافة إلى فاعله أو إلى مفعوله، أو إضافة قد تأتي إلى المفعول، وقد تأتي إضافة الشيء إلى فاعله أو إلى مفعوله. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم، قتل أولادهم شركاءهم، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، وقرأ في غير سبع وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم. فإضافة الشيء إلى فاعله، يعني ما نقول أنا اقسم لي من خشيتك، هذه الخشية مضافة إلى فاعلها وإلا إلى مفعولها؟ إلى خشيتك. الله ما هو اللي يخشى، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العباد هم اللي يخشون الله، الله ما يخشى أحدا. فلا يخطر على بال مسلم يعرف اللغة العربية أن إذا قلت اقسم لنا من خشيتك يعني من خوفك أنت يا رب، رب ما يخاف من عباده، هذا ما يخطر على البال. المراد من خشيتك يعني من خشي، اعطينا من خوف، املأ قلوبنا بالخوف منك وبالخشية لك، وأن نكون راهبين لك، خائفين منك، أذلاء لك، ضريعين لك. ما هو أنه الرب العزيز الكريم الجل لا يخشى عباده ولا يخاف من أحد، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فما يخطر على بال أحد، يعني أنا ما أدري صاحب السؤال وش يعني، هل يظن إن علماء الإسلام من عهد الرسول، وهي من هذا من الأحد من وارثيه حديث في دعاء الرسول، من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول يدعو شيخ العرب كلهم، العرب والعجم طبعا عليه الصلاة والسلام، هل يخطر على البال إن النبي يخطر على باله إن الله يخشى الناس؟ ما يخطر على باله. فإذا قال من خشيتك يعني من خشيتنا لك، اقسم لنا من خشيتنا لك، اجعل لنا خشية في قلوبنا لك، وخوفا منك، وذلا لك، وطاعة لك، وإنابة إليك. من معصيتك، ما هي مضافة المعصية لله أنه عصاه، العاصي العبد، ما هو الرب، الرب ما يعصي، الرب هو المعبود الذي لا إله غيره ولا معبود بحق سواء. فالضمير هنا ما هو مضافة إن الله سبحانه هو اللي يخشى أو هو اللي يعصي، وإن معصيتنا لك، من خشيتنا لك، اقسم لنا من خشيتنا لك ما يحول بيننا وبين معصيتنا لك. يعني لو جئت بكلمة لك ما وهذا ما مراده، هي مرادة، معناها مراد، والله أعلم. هذا يسأل، هو سألني قبل جدت عن، لكن يلا يقول هل غير 70,000 كلهم يعرضون الحساب؟ ما هو النبي عليه الصلاة والسلام لما قال عرضت على الأنبياء يوم القيامة، فرأيت النبي ومعه الره، ومعه النبي ومعه الرهيط، والنبي وليس معه الرجل، ومعه الرجلين، ومعه النبي وليس معه أحد، ثم رفع لي يعني عدد كبير من الناس، فظننت أنه أمتي، فقيل هذا موسى وأمته، ثم بعدين عرضت علي أمة سدت ما بين الأفق، قيل هذه أمتك، ويدخل منهم الجنة 70,000 بغير حساب ولا عقاب. وخاض الناس، دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى البيت وخاض الناس، من هم؟ جمع، قالوا يمكن الذين أسلموا بعد النبي، اللي ما شافوا النبي أسلموا، وبعضهم قالوا لا، الذين أسلموا هاجروا الهجرتين وكذا وكذا، يعني كل واحد جاب له رأي من عنده. فلما خرج جانب قال هم الذين لا يكتوون، ولا يكتوون ولا يتطيرون فيها، وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محسن الفزاري رضي الله عنه وقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. فقام رجل آخر وقال لم ادعوا الله أنت أن يكون، قال سبقك بها عكاشة. أما كنهم غيرهم غيرهم يدخلون ما أعلم حديثا صحيحا يحدد لنا هل في غيرهم يدخلون بغير حساب. طبعا الأنبياء يدخلون بغير حساب، محمد يدخل بغير حساب، والعشر المبشرين جنة 100% إن شاء الله يدخلون بغير حساب. من لكن فيه هنا قاعدة، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جزيا. هل المسلم الذي يأكل الربا ويتعمد على أكله يحكم عليه بالكفر؟ إذا كان يستبيح كافر، إذا كان يستبيح أكل الربا يعني يراه حلالا مثل الطيبات من الطيبات فهذا في جهنم إن مات على ذلك. أما مجرد يأكله إما تكاسل أو تساهل أو طمعا أو جشعا ولا يرى إباحته، يعني ما يرى إنه حلال، ما يرى إنه حلال لأنه إذا استحله كفر وحكمنا عليه بالكفر ما نتراجع فيها. ولكن من غير ما يستحله مثل اللي يزني، النبي يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولسنا ولله الحمد من الخوارج وغيرهم الذين يجعلون الكبيرة لجهنم رأسا ما فيها واسطة. لكننا نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فأخذ به كان كفارة له، فإن تاب تاب الله عليه، فإن مات ولم يتب فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. يوجد مسجد بجوارنا ولإمام الراتب والمؤذن لا يحضرون إلا قليل، هذه بلوى كبيرة. والمشكلة إذا كان ما هم يقول لواحد عمل أبيات من الشعر يا علماء الدين يا ملح البلد، من يصلح الدين من يصلح الملح إذا الملح فسد، يا علماء الدين يا ملح البلد من يصلح الدين من يصلح الملح إذا الملح فسد. المفروض في الإمام، المفروض هو أنا لو كان الأمر بيدي ما أعطيت راتب إماما راتبا ولا بنيت له بيتا في المسجد كمان جنب المسجد، لأني أعرف أمة من الأئمة بنيت لهم بيوت يؤجرونها ولا يجون المسجد ولا يجون المسجد يطبونه. المؤذي هي يسحسون عندي وزارة الأوقاف للتعيين ويجيبوا شهود زور يشهدوا بأنهم ثقات وعدول ويعينونهم، وبمجرد ما يستلم الراتب خلاص. يقول جماعة، يقول يجي لك واحد من يمين من يسار بعضهم ما يحسن قراءة الفاتحة ويصلي يصلي يصلي إمام. هذا من يعني الحقيقة لا يحل أولا أكل سحت. أي راتب تأخذ من الدولة أو من أحد من الناس، أي قرش يجيك من عمل تعمله للدولة للحكومة أو تعمله للناس، ثق أنك محاسب أمام الله يوم القيامة. فلا لا يزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما عمل به. فليأخذ راتب، ينبغي يدي الراتب. إن كانت الدولة أو الشخص اللي عينك حدد لك وقت معين، ما فرض عليك إنتاج معين، حدد لك وقت معين، قال من الساعة 8 صباحا تكون على مكتبك إلى الساعة 1 أو الساعة 2 بالتاريخ النصراني، التاريخ هذا اللي يجيبونه ده، قال لك من الساعة 8 إلى الساعة 12 الساعة 2 أنت في العمل، وأنت تقعد لا تعطل المعاملة تحت، أنت تأكل حلال. لكن لو بدأت تهرب وتطلع وتروح يمين ويسار ما هو حلال. الوقت هذا وقت الدولة، وإن كان اللي استخدمك أو عمالك أو وظفك واحد عادي من نفس الطريقة، تقول رئيسي بيقول لي اطلع وروح، رئيسك ما يملك. هل رئيسك إذا درى المسؤول الكبير يرضى عنه عن عمله ده ولا يفصلك ويفصله؟ هذه أخرى. فالإمام أولى الناس، وذلك حتى سعيد بن العاص لما قال للنبي عليه السلام اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. النبي يقول له واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرا. النبي يقول لك عسان احفظ ربك، إذا أعطاك الدولة أجر أو أعطاك لبن المسجد أجر، حافظ على الصلاة على الأجر. والله أعلم.